الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لا زال حديثنا موصولا عن موضوع معالم في تربية الأبناء، وقد ذكرت في الخطبة الماضية مفهوم التربية والقصور الذي قد يحدث عند البعض في هذا المعنى، إذ الملاحظ في واقعنا أن كثيرا من الآباء والأمهات يجعلون مفهوم التربية يقف عند العناية بالجسد دون الروح، في حين أن مفهوم التربية يشمل الرعاية والعناية الجسدية والروحية، بل العناية الروحية هي أولى بالعناية من الرعاية الجسدية. ثم تكلمت بعد ذلك عن مسألة أخرى، ألا وهي: من المسؤول عن التربية؟ شكون هو؟ الله تبارك وتعالى كلفه بهذه الوظيفة وأعطاه هذه الأمانة. وقلت بأن التربية مسؤول عنها كل من الأب والأم والمعلم والأستاذ والإمام والخطيب والداعية وكل من يتأتى له فعل ذلك، فهو مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن هذا الأمر، في حين أنه إذا تلمسنا الواقع نجد أن الكل يفر ويهرب من المسؤولية ويلقيها على الآخرين. الأب إلى سؤولتي يقول لك الأم هي اللي مسؤولة، والأم هكذا ومثال، والمعلم إذا سألته تقول لك أش مبا هم اللي مسؤولين عليه وهكذا، في حين أن هذه المنظومة كلها مسؤولة أمام الله تبارك وتعالى عن تربية هذا الولد أو هذه البنت. ولا أخفي عليكم مسألة أو أمرا، وهو أنني كلما قرأت شيئا في هذا الموضوع إلا وخرجت بخلاصة، اللي هي أنه هذه الوليدات التي نقول إحنا ما مربينش، لا، وهذه قناعتي قد أكون مخطئا فيها. الخلاصة اللي تنخرج بها هي إحنا ما عرفناش نربيه، إحنا اللي ما عارفينش، ماشي الوليدات اللي ما مربينش، لا، إحنا اللي ما عارفينش أش نربيه، إذ جهلنا بهذا الموضوع هو الذي جعل الخلل في هذا الجانب، ما عرفناش. مثال، واش الاب مثلا اللي تيدخل للدار مثلا وتيسب الدين والمله وتلقاه تيكذب وتلقاه وهذا غالب احوال الناس دابا الان، تلقاه تيغش بيعو وشراه، ها ما عندوش لا حلال ولا حرام، كيف يكون هذا النشا؟ المعلم اللي تيكون داخل القسم هو في الفكر تاعو انه اش بيعلم واحد زائد واحد يساوي جوج، ما وراء ذلك ليس من مسؤوليته، بل قد يزاد الطين بالله انك تلقاش المعلم له اغراض شخصيه في التلاميذ وكذا وما الى ذلك. اذن هل قولنا بان هؤلاء الابناء الان اللي تنشوفوا وليداتنا الان اللي في الشارع ما مربينش، هل هذا قول صحيح؟ لا، ما صحيحش عندي انا بعد، ولكم واسع النظر. ننتقل بعد ذلك عباد الله الى وقفه اخرى، الا وهي تقييم التربية. بنا الآن نتذكر مع إخواننا ومع أخواتنا ومع أبائنا ومع أمهاتنا على قضية كدير التربية، هل هي أمر سهل أم هو أمر صعب؟ واش قضية تربية الأبناء هي أش مسألة سهلة ولا مسألة صعبة تنحبس لها الأنفاس؟ يكاد يكون الإجماع على أن تربية الأبناء أمر صعب وشاق، بحيث أن بعض الآباء تلقاه طلع عليه السكر، تلقاه مرضاش بسبب ولدته، بسبب ولدته، علاش ما يجي بالنقطة الفلان الفلانية، علاش هو غادي لهذا الجهة والناس غادي لهذا الجهة، علاش ما تعرفش يلبس حوايجو، علاش علاش علاش، تلقى الإنسان اش الضغط يطلع عليه، علاش فلان الوليدات الوليدات. فهل حقيقة أن أمر تربية الأبناء بهذه الصعوبة، حتى أن بعض الناس يقول لك أنا قاع ما عندي قاع ما ندير لا بولاد ولا بزوجة ولا كذا، اللهم لهنا راحت البال ما تبع بثمن مزيان، في حين أقول بأن تربية الأبناء أمر سهل أمر يسير وميسر، غير الناس لاش ما تعرفوش يتعاملوا مع الأمور ويدخلون إلى ساحة الوغاد، الساحة اللي يبحث ساحة القتال، يدخلون إلى هذه الساحة وهم متجردون من السلاح الأعظم ومن الركن الركين في هذه المسألة، ألا وهو التوكل على الله والثقة بالله والاعتماد على الله. تلقى الإنسان تفكر في التربية وكذا ولكن ناش تيبي يوصل الأمور بجهده هو، بجهده هو وبثقافته هو، معتمدا على قدراته وعلى طاقاته. ولا شك أن من وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف ما غاديش نزح ألف المية، لأنك أنت ضعيف ضعيف تحتاج إلى معونة القوي سبحانه وتعالى، وهي معونة الله. خصنا ندخلوا إلى ربي وليدتنا، خصنا ندخلوا إحنا آش مطمئنين تمام الاطمئنان بأن الله تبارك وتعالى ما غاديش يضيعنا في وليدتنا، معتمدين عليه واثقين به محسنين الظن فيه سبحانه وتعالى. أما والواقع فإنه يقول آش ما أريكم إلا ما أرى، سنتي دخل لهذا الميدان آش هو معتمد على قدرته هو، إذا كان أب ملتزم ونقيم مثلا وفاهم وكذا تيولي آش يباشر أسبابا مادية متجردة، أسبابا مادية متجردة، ما عندوش في المخيلة تاعو بأن هاد الوليد اللي تيجيب عشرة على عشرة بأن راه بسبب رب العالمين، هاد الوليد اللي غادي في الطريق مزيان ما تيسب ما ما ما بأنه راه الله اللي بالي هكاك، الله هو اللي ربه. لا تيقول لك آش إنما أوتيته على علم عندي، وهذه هي المصيبة. إياك يا عبد الله أن تظن أنه في أمر من أمور حياتك أنك تصل فيه إلى ما تصل بسبب مجهودك. إذا الإنسان وصلت لهذه الفكرة بأنه أي حاجة دركها تيديرها وتيبان ليه صاحبه رجع اللور وآلاف الناس ما داروا والو هو دار، كنت نجيبها لاش قاعد تندردق على داك الشيء، وأنا هو وأنا هو وأنا هو، هذه هي القاصمة. ما يمكنش توصل شي حاجة أش أبدا أبدا إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى التجرد، هذا هو معنى التجرد، لأنك إذا مشيتي بهذا المفهوم غادي يجي واحد النهار اللي غادي تعيا. أما إذا دخلت إلى هذه المعمعة، إلى هذه المعمعة وأنت محصن، وأنت محصن بمعية الله، فاعلم رحمك الله أنك موفق، تتحس بأن الله تبارك وتعالى معك، تتحس بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يسددك، هو الذي يوفقك، هو اللي بسبب الله تبارك وتعالى أنت وصلت إلى هذا الأمر. حين ذاك يكون النجاح، وحين ذاك تكون الراحة، وحين ذاك تكون السكينة والطمأنينة التي يرجوها كل أب من أبنائه. ربنا هب لنا من أزواجنا، ربنا ماشي أنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أشني قرة أعين؟ تتشوف لول داش تتزقى في العين تاعك، نبلو كرمو أخلاقيته أدبو إلى غير ذلك، تعجبك. من الذي جعله على هذه الكيف وعلى هذه الصفة، في حين أن آلاف مؤلفة ما مربياش ما مأدباش ما مخلقهاش، شكون يجعله هذا؟ إنه الله. فلذلك لا بد أن تدخل، لا بد للإنسان أن يكون عنده هذا التصور أنه في تربية الأبناء عرف بأنك أنت فقير، ما يمكنش توصل لولدك شي خير إلا إذا شاءه الله. هذا دوك الناس اللي تيكونوا عاش مزيانين، دوك الناس اللي تيكونوا عاش مزيانين وتيكونوا موفقين. أرى الناس المزيانين تيديروا الأسباب ولا يوفقون، ولا الناس اللي كاع ما كاين في هذا العالم خارج التغطية تيقول لك هذا الشيء صعيب وتيخليه. إلا الإنسان فتا كان عنده هذا الفكر، هيدا تسماش فكراش انهزامي، وهذه من إحدى المشكلات، هذه إحدى المشكلات اللي هي وعرة وعرة جدا، أنك تدخلهاش تشوف وليداتك بأن تربيتهم وعرة وبأنك ما غاديش تفخ معهم وأنت الباني وغيرك هدام. وإمتى غادي يكون البناء؟ إذا كنت أش تبني وكاين أش آخرون يهدمون، أنت تتبني والتلفزة تتهدم، الواقع تهدم، المدرسة تهدم، القارين تهدم، إذا أنت تولاش تتولي منهزم نفسانيا، وإلى انهزمتي مشيت الله عندك. لا، لذلك أوصي نفسي وإخواني أن يحسوا بهذه المعية تاع الله تبارك وتعالى. وليكن شعارهم في ذلك كلا إن معي ربي سيهدين. تتكون مقصرين أنت وأصحابك، تيقول لك أش مشى لي الولد، والآخر تا هو مشات لي البنت، والآخر كذا ومثال، فراسك بنت فلان مشات مع كذا كذا 20 يوم 30 يوم، ولد فلان كذا كذا الحشيش، ماشي ولد فلان، ولاد فلان وعلان وعلان من الأخيار ومن ومن إلى غير ذلك. مشينا إنا لمدركون، مشاو الوليدات تباعوا الوليدات، خلنا الكركس العقل مشى، خلنا شي جخ مشى كل شيء. لا لا لا لا لا لا، كلا إن معي ربي سيهدين. ليكن شعاركم يا أبا ويا أمهات كلا إن معي ربي. ولكن هل بإمكان كل واحد أن ينطق بهذه الكلمة إن معي ربي؟ واش كل واحد يقدر يقول معي الله، معية الله من يستحقها؟ أهي للعموم أم هي لصنف خاص من الناس؟ إن الله اسمعي، لابد الله يكون معك باش تدخل بهذه النفسية العالية. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واش انت مضروب في حرام من راسك حتى رجليك وبتقول إن الله معي؟ والله لن تستطيع، حتى إلا قلتيهاش ما غاديش تخرج من القلب تاعك، وحتى إلا قاع قاع قاع تيكوناش داك الشيء راه غير الصوري. إن الله مع الذين اتقوا، تيبعدوا من الحرام، ها حرام لهذا الشيء، ربنا لهذا الشيء. والذين هم محسنون، يحسنون في الأقوال ويحسنون في الأفعال ويراقبون الله في حركاتهم وفي تصرفاتهم وفي خلواتهم وفي جلواتهم، قاب الطريق محسن، حين ذاك اجهر بملء فيك وقل كلا إن معي ربي سيهدين. والله ما يضيعني الله في ولدتي. وهذا هو حسن الظن في الله. تتلاطم أمواج الفتن وتقبل المدلهمات وتأتي العراقل وأنت لا تبالي، لأن معك القوة التي لا تغلب. ونبي نخرج واحد كل ما كانت يقولها الأولين، تيقول لك المربي من عند ربي. هل هذه الكلمة صحيحة؟ نعم، وإن كانت تفتقر إلى مباشرة الأسباب، مش نقول المربي من عند ربي ونخليه الأمر سيب، لا، لا بد من مباشرة الأسباب وهذه معنا. لكن هذا المربي من عند ربي معناها أشتفويض، أنك تفوض أمرك إلى الله، وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. والواقع خير مثال وخير دليل. كم من الآباء الآن يعرفون أبناء ليس لهم آباء وليس لهم أمهات وهم أصحاب أخلاق عالية ومنضبطون وناجحون في حياتهم. ما كاين لا أب ما كاين لا أم لا اللي يرعى والو والو تتقدري اش غادي مزيان مزيان غادي مزيان كيبات الخطر هذا فينا هو اللي بيربي وفينا هو كذا وفينا هو كذا. طيب هنا من الذي تولى تربيته وانت اللي تتوكل وتكذا وتجيب وتطبخ الصباح وتطبخ في العشيه واللي تعاود وتعاود تكرر تلقى الولداش دير هاك وماشي تسرح كاع باش يقود. علاش؟ لانك قد اوكلت الامر اليك انت ولم تكله الى صاحبه. ولله ضر بعض العلماء اذ يقول من كان الله معه أو من وجد الله فماذا فقد. لكن من فقد الله ماذا وجد؟ إذا معك الله راه معك القوة التي لا تغلب. مثال واحد حتى تعلم رحمك الله أن الأمور بعض المرات تتمشي معكوسة والله تبارك وتعالى يشاؤها وفق حكمته. ذاك الشيء اللي بالله تبارك وتعالى هو اللي تيكون. كلكم تعلمون تعرفون واحد يسمى توماس أديسون. توماس أديسون هذا واش اللي درناش اللي صنع الكهرباء. هذا كفر لكن الحق دائما الإنسان يسترشد به ويأخذه ولو من عنداش أهل الكفر عند كذا. هذا توماس أديسون هو اللي جاب الكهرباء. هل تعلمون قصته؟ هل تعلمون قصة هذا الذي يعني ابتكر المصباح اللي احنا الآن تنعيشه؟ فهذه النعمة اللي هي عظيمة وعظيمة جدا. هذا قصته اش كان صغير في الصغر غبي عند اش عند المعلم تيقراه هو كان الناس تيطرحوا اسئله في شكل هو تيطرحها في شكل. فاتفق المعلمون على ان هذا الانسان لا يصلح للقراءه. كتبوا رساله لاش للام ديالو رساله للام ديالو بان هذا الدري غبي وانه باش بايع عدي الدراري خصوهاش وبالتالي فالنتيجة أنه مطرود من المدرسة. الله يهني الدري جايب الرسالة للأم ديالو ما عرفش اش فيها. الأم تاعو تتقرا الرسالة. حنا بنرجعوهاش النقطة اللي قلناهاش الخطبة الماضية على أن الأم عندها الدور البالغ في التربية وأن الله تبارك وتعالى إذا شاء شيئا هيأ له أسبابه. طيعتيهاش البرا الأم ديالو طيعتي البرا الأم ديالو الأم ديالو تتقرأ تتقراش بكامل للأسف أن ابنك غبي و و و و و وهذا أيضا تبين فيها الجناية جناية بعض المعلمين على الأبناء على الوليدات. كيف قلنا قبيلة ماشي الدراري اللي ما مربيين حنا اللي ما عارفينش حنا اللي اش المعلم تيدخلاش وعنده مشاكل تاع الضوء تاع الماء وتاع السيارة وتاع الوليدات وتاع كذا وتيدخل كذا وتيولي الأمور مترابطة وتيولي النتيجة خارجة في الوليدات. حنا دابا تنظروا على الفوق معنى الفوق يعني ما تنتعمقوش في المشاكل اللي كاينه بزاف. اما المشاكل اللي كاينه في التعليم وكذا الله المستعان تتخلي الدرياش تيدوز من حدا المدرسه تيقول لك هي عندي شي مدفع ولا شي حاجه نشتتها. ملي تيوصل الدري لهذا المستوى اش تيقول لك؟ يذكرون عن اليابان واليابان نموذج عندهم ثلاث سنين الاولى تيقراوا الاخلاقيات ما كاين لا نجح ولا تيقراوا الاخلاقيات. هاكي دير هاكي تتعامل معاك هذا ما تظلم هذا ما تدي ديال هذا ثلاث سنين الاولى عاد تيبدا في القرايه. مدير احدى المدارس تيخرج تلقى الدراري خارجين فرحانين تيغوتوا تيسول اشنو السبب تيقول حيك عندهم العطله فيقدم استقالته اش قال هو؟ قال بانه ما توفقش انه يحبب لهذا الدراري العلم. فهل نحن وصلنا الى هذا المستوى ولا احنا نتبع فقط فاجه في المصائب وفي العري وفي المنكر؟ اذا نرجعوا الام تقراش بكامل الاسف بواحد المراره ان ابنك غبي وهو مطرود فيقول الابن لامه توماس أديسون تيقول الام ديال واش اش اللي كتبوا تماك؟ تتقول الام الولد تاعها كتبوا لك انت اش انت عبقري انت عبقري وهاد المدرسة ما عندهاش المؤهلات باش تستقطب ماش بحالك انت وتشرف عليهم. انت خصكاش عناية خاصة. وبالتالي اش تقول لي اش قالت الولدة؟ انا اللي غادي نعتني بك. نتيجة شنا هي؟ أنه صاراش من العلماء، عنده موقع من العلماء. فانظر رعاك الله كم من وحداش يصدر في حقي هذاش، هذا سميته تقدر فيه كثرة الحركة ولا مثلا انت الدابز ولا كذا، ماشي يجيب ورحم. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وعرف كيف تتعامل معاه حتى تخرجوا من ذاك الوضع. لأنه بعض المرات دريت يكون مشكل عنده، بات ما كاينش عنده، أم ما كايناش عنده، مشاكل في الدار عنده عنده عنده. شو أنت أيها المعلم كيفاش كيف تخرجوا؟ فكان ما كان من شأنه اللي هو آش توماس أديسون، ولا أظن أن أحدا يجهل هذا الاسم. واحد آخر، إليك مثالا آخر، واحد آخر يسمى آش تيدي ستودارت. تيدي ستودارت هذا عنده آش جامعة معروفة آش في أمريكا لعلاج أخطر مرض له، ومرض آش مرض السرطان. هذا آش من الدكاترة الكبار اللي هم آش موفقون في علاج هذا المرض طبعا بإذن الله، وقد بلغ مبلغه في هذا العلم. قصته ما هي؟ هذا ما سنعيشه إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن قلت هذا الطبيب المشهور قصته ما هي؟ هذا كان من الموفقين في الدراسة في السنة الأولى والثانية، فإذا بأمه تمرض، تصاب بهذا المرض اللي هو مرض السرطان، تمرض فتموت. فإذا بهذا الطفل اللي هو كان نجيب تتدهور أحواله، تبدأش غادي وترجع اللور، لأن الأم إلا كانت كاين كل شيء كاين الركيزة. تيوصل السنة الرابعة الدرياش يطرح، تيولياش مكتئب منكمش على نفسه، وهو في الفصل كانت له معلمة، معلمة تحب التلاميذ كلهم إلا هو تبغضه. أول حاجة تجي تقول لهم السلام، تقول كذا كذا إني أحبكم، تقول لوليدات إني أحبكم، وهي تقول وهي تستثني في نفسها هذا الطفل لأنه كان من كمش وكان وسخا كيش ليعتني به. يقدر الله أن ترجع هذه المعلمة إلى ملفه. مش ما عندناش حنا باش نقول لكم بأنه وراء القضياش، إحنا اللي ظالمين، إحنا الآباء والأمات المعلمين اللي ظالمين الأبناء، مش هم اللي ما كاينين. ترجع إلى ملفه تطلع كان هو الأولاش في السنة الكذا والسنة الثانية هو من الأوائل، الأم تعود تتمرض ترجع فتعرف السبب بأن هالدرياش ماشي خصو الذكاء، كل واحد عنده قدرات، كل واحد عنده طاقات عطاها لي الله تبارك وتعالى، هي كي اللي الله تبارك وتعالى هي لي الأسباب فتخرجها وتولي موفق، وكي اللي لا بحكم ظروف معينة، ها ظروف معينة هذيك الطاقات وهذيك القدرات ما تدخلش للواقع. فإذا بالمعلمة تشعر بالذنب، ماشي ما عندناش حنا، تشعر بالذنب وتشعر بأنها قد ظلمت هذا التلميذ، المعلمة تحتفل بعيد ميلادها، تحتفل بعيد الميلاد تاعها، تلاميذ كل شيء تيجيبوا الهدايا إلا اش إلا التلميذ جاب، جاب واحد الزجاجة فيها نص تاع الريحة وواحد العقد مقطع، عقد مقطع جابوا التهواش لأن هذاك الشيء اللي سكر جابوا للمعلمة. فبداوا التلاميذ تضحكوا عليه، تضحكوا على هذه الهدية اللي هي بايخة اللي هي ما تسوي حتى شيء. فإذا بالمعلمة تقول أجمل هدية وأحسن هدية هي هدية فلان سيدي هذا، فإذا بالتلميذ كأنه واش يصفع يستيقظ، ثم تتعطر هذه المعلمة باش بالعطر. احنا بغض النظر على المخالفات اللي قدر مثلا تكون هنا، احنا الآن تنعود القصة ونريد اش محل الشاهد، ما غادي نتعقبوا كل حاجة مثلا لأن العطر المرأة راه كذا كذا إلى آخره. الذي يهمني أنا هو اش هو ما نحن بصدده، اللي هو قضية أن العناية الإلهية إلى اعتنى الله بشي واحد وبلي شي عجرة يدركها. فإذا بهذه المعلمة اش تتطيب، وإذا بالابن كأنه يستيقظ يشم تلك الرائحة التي تذكره بأمه، ويزيد هذا الثناء الذي صدر من المعلمة يزيد فيها، يرفع المعنويات تاعه. فتولي الدرياش واحد اخر وتبقى معاه غاديه معاه بالعنايه بالعنايه بالعنايه الى ان وصل الى هذا المستوى. فهل هناك احد كاين شي نموذج من نماذج المعلمين عندنا احنا فعل هذا؟ ولا احنا يلاه ما دبزيناش راك هذا زيد هادي عندي مشكله تاع فلان كذا واش الوليدات تيضيعوا والبنيات تيضيعوا؟ شكون اللي تيقدراش يدير هذا التعامل؟ هذا التعامل اللي هو عالي جدا واللي الدين تاعنا الحنيف تيحث عليه. إذن هذان نموذجان تيعطيك على أن العناية الإلهية والعناية الربانية إلى بغات شي واحد اش إلى أن الله تبارك وتعالى بيعتني بشي واحد راه ما كاينش حاجة تتحبسه. ولذلك أوكل أمرك إلى الله. وأحسن من هذين المثالين مثالان آخران. موسى عليه الصلاة والسلام أين ربي؟ بالله عليكم موسى عليه الصلاة والسلام أين ربي؟ إنه ربي في بيت الظلم وبيت الطغيان، إنه بيت فرعون، إنه بيت فرعون. من الذي كلأه؟ ومن الذي حفظه؟ ومن الذي اصطفاه؟ ومن الذي اختاره؟ إنه الله، إنه الله. هاكو هاكو بيدخل نتابع يا ربي يا ربي هاد الوليدات اش انا عطيتهم لك انت بيتك يا ربي انت اللي تولى عينيتهم انا راه تندير هي السبب والكمالاش عليك انت يا ربي هاد الوليدات انت اللي تولى عينيتهم ها وتكون صادق في هاد الكلمه تكون صادق. لذلك موسى عليه الصلاه والسلام اصطفاه الله تبارك وتعالى واختاره واحيا به قلوبا. الى كان هاد تيدي مع هاد توماس اديسون سداو البشريه واحد الخير راه دركوا الاجر تاعو اللي هو المادة والشهرة هذاك الشيء اللي باو. أما هؤلاء فهم عظام هذا الرسل اللي راه أحيوا قلوبا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها ما يبخسكش الله. ولكن هادو هما اللي أش هادو هما. إذا موسى عليه الصلاة والسلام يعتني به ربه ويصطفيه ويختاره. يوسف عليه الصلاة والسلام أين ربي؟ ألم يفرق بينه وبين أبيه ورمي في الجب وبعد ذلك ظلم على يد امرأة العزيز ثم يرمى في السجن فلبث في السجن بضع سنين. السجن شكون تيكون الخيار فيه؟ ورغم ذلك الله تبارك وتعالى وهو اصطفاه فكان الكريم فكان صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم. إذن هذه النقطة بنا نتشربها بنا نعرف بأن الأمور هي موكولة إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. دخلاش وخا تتقرب مليون للشهر وخا ولدك تيقرا في فرنسا ولا تيقرا في كذا لا وخا تتبقى أمور مادية لا تستقل بالتأثير تيبقى المسخر وتيبقى الله تبارك وتعالى هو الذي إذا شاء أمرا هيأ له أسبابه. فأسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخوانا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.